لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع الإبدال. فصل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: لساكن صحا قل التحريك من للين آت عين فعل كأب. هذا فيها أبو يعلى بالنقل والإعلان بالحشر، تمعاصر أقول التحريك، أقول التحريك، أقوله من ديني من صاحب دين من حرف دين آتي عين في عين. إذا أتى حرف الدين هذا عين في عين، أنقله لساكن الساكن الذي قبله صح إذا كان الساكن هذا يعني صحيح. هذا شروط النقل، هذا أن يكون ديني هذا متحرك، وأن يكون الساكن هذا قبله بشرط أن يكون الساكن هذا صحيح. ما إذا كان حرف دين لا يقبل بالذكر من ديني، تنقل التحريك هذا من صاحب ديني بشرط أن يكون صاحب لحرف دين آتي عين في عين، بشرط أن يأتي عين في عين كأبين أبينها كله أبين لا يا هذا ابن هذا فعل امر مين حركه الدين هذا حتى نطبق الشروط على النساء ابن هذا يا هذا الفوري محرك من قبلها ساكن وهو الباء ابن يقلوا يأكله ابن يقلت حركة الياء هذا، لأن هذا حرف إن هذا عين في عين كمان، وهو أبين ينقل إلى الساكن الذي قبله واجب من هنا الياء حذفت لالتقاء ساكنين. نعم. طيب وبعدين؟ بعدين التقى ساكنين. أيوه. يا هذا الياء راح. نعم. منون هذا آخر الفعل. حذفت اليوم صارت أبي على وجه أخي، هاي هذا معنى. وكذلك أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أقيم، أقوم الصلاة، كله أقوم. لازم نقل الحركة هذه إلى الساكن الذي قبله، لأن حرف هنا هذا عين فعل متحرك، والقاف الذي بعده هذا كله تقول أقيم هذا شغل القوام والقيام. انتبه هذا، مين مطلوب؟ إيه. الآن وقعت الواو هذا بعد صف. ساكنة كمان الواو هذا، لأن حركته نقلت من القاف. الآن تبدل الواو هذا يا. انتبه. هذا فيها إبدال هذا. يعني ما هو زي أبي. ايش هو انا في سير انا سمعت الواو هذا ايوه اذا خط الذي بعده الواو هذا انا صار ساكن كم صار ساكن بعد كسر كمان تقولي بس الواو هذا يا ها تقولي بس الياء هذا فالتقى ساكن الياء ملوك نعم فحذفت الياها وباقية الدلة كسر ذلك عليه أخي على وجه أخي مفهوم عندكم ولا؟ إذا العين الفعل حذفت فيصبح أفل وأفعل هو يا شيخ؟ أبين أفعل حذفت الياء فصارت أفل حذفت عين الفعل انتقلت أفل أيوة فيكون أفل يعني وكذلك أخلوم ولكن أخلوم هذا نتيجة حذفه من الإنكار طيب هذا حذف الواو والياء هذا يسمى الإعلال بالحذف الإعلال بالحذف والنقل طيب إيش معنى الإعلال بالنقل؟ النقل أن تقل الحركة هذا جعلوه حركة الإعلال أن تقل نقل الحركة هذا جعلوه من باب من باب الإعلال ولكن الطيوط ما جعله قال الإعلال هو العطاء والحكم إيش اللي فاكم العطاء الكلمات وحكمها من قلب الإعلال ولكن هذا اللي سمع له هناك جعلوا كمان النقل هذا جعلوه من باب الإعلال هذا إذا إعلال بالنقل نعم إذا أفل هذه يا شيخ نعرف والله إذا قلنا أبين تبقى يعني أفل أفل يعني أبقي والله أنا قلت أفل حركة الياء هذه الإنقاط الآن التقطت تأتي الياء اللي راح نقلت حركته هم النور تأتي أقول بس الياء وبقيت الكثرة جامدة أفل هذا ما أحتاج طيب نعم. إذا كانت عين الفعل ياء أو واوا متحركة وكان ما قبلها ساكنا صحيحا وجب نقل حركة العين إلى الساكن قبلها نحو يبين ويقوم والأصل يبين ويقوم بكسر الياء وضم الواو فنقلت حركتهما إلى الساكن قبلهما وهو الباء والقاف وكذلك في أبن فإن كان الساكن غير صحيح لم تنقل الحركة نحو بايع وبين وعوق لا هذا في بايع عينه فعل وحركة نعم ولكن ما تنقل لأن الساكن الذي قبله غير صحيح نعم كذلك بين وكذلك بين ما لم يكن فعل تعجب ولا لم يكن الفعل هذا فعل تعجب هذا لا يبطأ او اهوى بلا من علل ولا قد يبطأ معناه يعني مضاعف لا نعم ولا اهوى بلا من علل لما يستمع اعلانان واهي لأن أهوى أتلوه أهوية حركة الياء وانكتب قلبتان وصارت أهوى أمسك إنما تنقل حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها إذا لم يكن الفعل للتعجب أو مضاعفة أو معتل اللام فإن كان كذلك فلا نقل نحو ما أبين الشيء وما أبين به ما أبين الشيء وأبين به لا تبتدع الحركة هذه ما أبين الشيء وأبين به وما أقومه وأقوم به ونحو بيض وسود نحو ونحو أهوى لا بل فيها إعلانا بشرط أن لا يكون معتل للبعض ولا يجوز الآن تقول حركة الإمام هذا إلى الساكن الذي قبله هذا هو كلام في الهوى وليس يستمع إعلانا لذلك ما حركت ما تحركت ما تحركت ما تحركت حركة الياء والفتحة ما قبلها. الكتاب بنفسه قال لك هذا إذا لم نعم قال لك هذا إذا لم يكن الفعل للتعشم أو مضاعفا أو ما تلا لن هذا المضاعف هذا ليه تمام يقول إيه يكمل لباب يلتبي الزام لا يلتبي في أي لباب الذي سوى باب سوى البيضة باب ديكو نعم هذا الاسمول نشوف الاسمول يكتب قبل ايش باضة باضة هذا نعم وين الكلام فيها من البيضة اي لا لا قاعدة الشيخ يطبق القاعدة في باضة ما في هنا كيف هنا نريد عين ساكنة عين محركة يعني كيف نريد عين معتلة متحركة وقبلها ساكن هذه القاعدة باب اين العين بطلة عين يا شيخ الكلام عن الالوان يا شيخ ما يتكلم عن طيب هذا قاعدة ان تكون العين محركة وهي معتلة وما قبلها ساكن عن الالوان يا شيخ ما يتكلم عن الالوان أقول لك لو كان عندي بكون وركم هذا لكان نفسي اليوم هذا الذي هذا اللي أنا كتبت هذا في الناس نسيت بكرة في العرض القيام قلت لكم إذا شفت هذا يعلم لك تعليلا طيب يبين لك لا لا الألوان هذا إيش البيض هذا يا شيخ بعيد الألوان لا هذا معقل العلم نعم معقل العلم ضعف أنا أسمع إذا لخذت حركته للباء لكن الذي قبله نعم عندك الآن تقع لي هذا بعد بعد فتح بعد فتح بعد فتح وصارت باب كما تقول وهمزة الوصل إلى الجلبان الطيلة هذا إذ يبدأ فروح فتصول باب ويصل الانتباه طيب وأين كيف نقلب الياء ألفا؟ نعم لأنه وقعت بعد فتح ليس تقريبا ليفهم بعد إقامة مهمة لقد الحركة الإضاءة وهمزة الوصل نحذفها لأنه نعم سببها زاد نعم وصارت باب صحيح ما قلت لك هذا من الإسموني هذا غير موجود نعم صحيح أخذك الاسم البيض الشيخ هذا ولي ذلك قال لك تلتبه فيه تلتبه بباب هذا وهذا تريد أن يصدق من البيع هذا فعلا أنا لا لا لأن أنا أصل الله فإن كان قلت حركة الواو هذا إلى إلىها ها لأن قلت لك ما خلنا هذا اللي هو على هذا الحياة من ذلك استقناها قلبة أليفا ما نعطر أيضا ما نعطر كتاب حقكم أدود لك أنا أدود لك إلا فعل أيوة حركة الياء ما ذكر ما ذكر يسموني ذكر هي لا يستمي تبليت لا لا لا الذي بيضى من المبهر يلتبس بالبيضة يا شيخ لا يبضل يبضل يلتبس اللون بالبيضة لا جئت بالاسمون نعم هذا لا نصدقه يا شيخ انا قلت لكم جيبوا لي هذا الاسمون جيبوا الاسمون لا تقل او تقلح لا تقل لي هذا الاسمون يا سيدي نعم قادم ان شاء الله لو جعلته في كتاب انا مصر ومثل فعلي ومثل فعل في ذا الإعلان اسمه وها مضارعا وفيه وسمه واضح مثل فعل في ذا الإعلان في هذا القلب اسمه ظاه مضارعا مثله مضارع ولكن فيه وسم فيه علامة للفعل أخرى يعني أنه يثبت للاسم الذي يشبه الفعل المضارع في زيادته فقط أو في وزنه فقط من الألال بالنقل ما يثبت للفعل الذي أشبه المضارع في زيادته فقط تبيع بده يعمل هذا، بيقول له الظل وكاء تبيعون. نعم، وهو مثال تحلي إن. إذا قال لك واحد يستخدم من البيع مثال وزنة تحلي إن، ماذا تقول لي؟ تبيع. لا، تبيعون. شيخ، حتى الآن لو واحد أراد يزيد تبيع أيضا يقول تبيعون تفعلون. لو أراد واحد أن يزيد تبيع إذا أراد أن يزيد تبيع يقول تفعي تفعلون. أنا أسأل يا شيخ، لا تسأل، ما الأمر تبيع تبيع إذا أراد يزنه. لا، إذا أراد يزنه هذا أصله تبيع. الآن إذا أراد يزنه إيش يقول؟ لا يا الوزن الوزن تبيع يحلي. أيوة تفعله. لا اسمك أقول لك، إما أنت تبغي تتعلم وإما أنت متعلم لا تتعلم، اكتفي به، ولكن اكتفي بالضلال اللي عندك. أكثر في ورايات وأنا بالمسيح. أيوة صحيح يا شيخ، وزنه أنا أسعى عن الوزن، ولكن يزينونه عن الأصل. هذا هو تبيع تفعلون تبيعون تبيع نصله تبيع. أيوة. بعد ما ذكرت الأصل تقول تبيع، وما أيوة. على الميزان تقول تبيع. نعم، إيش نزله على وزن؟ تبيع على وزن تحليه تفعلون. أبدا على وزن تحليون تفعلون. خلاص عايز وبيه. هذا تقول يريد أن يتعلم. تحليون بعد المصير. نعم، هذا بعد المصير الأصلي، أصله تبيع، ولكن المصير إليه تبيع. شوف الكتاب بنفسه. أيوه. إيش الكلام؟ الإنسان جاد ما للفيل ولا العريس. طيب إذا أردنا نزل الباب، إيش أقول يا شيخ؟ أنا أكتب عنك، إيش نزله؟ أنا ما قلت لك نزله بتحليقه. لأن أصله تبيع. ايوه هكذا والمصير نحن نزيل الكلمة على الأصل، ولكن المصير وله تبيع. إذا قلت هذا تبيع هذا ما زلت به تبيع هكذا أصله تبيع. وخلت حركة الياء إلى الساكن الذي قبلها. خلنا نمشي هكذا. هذا الذي هذا ما تشوف الجانب واضح. شوف الكتب كله نمشي يا شيخ. ما هو أضع عن المدعي هذا الذي أقول له هذا ويقول لا. نفس الشيء ما اختلفنا. ما حصل اختلاف. ما هو نفسه لو علمت يعني عادة ترسمينا، ولكن ما تبغون مرمي هذا على وجه مفعول. ها ميزانه مفعول مرمي. ما تقول يعني مرموي. لا هو أصل مفعول مرموي. نعم، بعدين تقول نعم مرموي. اتخذت تجيب القواعد هذا آخر. هذا عادة تركيب. إن كان ما تبغي هذا تمشي على كيفك هذا. نعم تمشي على كيفك. ماذا عيقيهم وعيقيهم في القرآن هذا على وزن فصول. أنا ما لقيت على شيء في عين. لا غلط هذا عندك. وعلى خلق حلبة لهم وعلى سياهم عصية عصياهم هذا وعلى وزنه صعوده لأن أصله أصله صور صور هذا يجلس الآن لا أنت تطلب لنفسك لا هو يطلب الحقيقة لا ما يبغى الحقيقة هذا ما يطلب الحقيقة ما يطلب إلا لو يطلب الحقيقة لما قلت له أنا اللي درست التصريف وأنا أطلب نعم ما يجادلني يقول له لا لا كذا هذا ما يطلب روح واضح إذا تشهدون علي هذا إنسان إذا قال لهم واحد يعني إذا سأل قال لهم واحد بدل لهم واحد وجاءوا من الأدلة نعم لا ما يقول له لا ما هم مقتنع عيسيون تقول وزنه وزنه عيسي ولا سيحي ما أبدا طلقة دفعت هذا لازم تتبع القواعد التقليد تبدينه على الأصل ألم أيوة والذي يشبه المضارع هذا الذي يشبه المضارع والذي يشبه المضارع والذي يشبه المضارع في وزنه مقام ليش بقى مجوز ليش كيف يشبه المضارع في وزنه أيوة الشيخ مقوامه ليس ليس تصبح يقول ولا نقول ولا كذا المدعي للتقريب ايوه انا قلت لك ذات تصبح مقام في اوله مين ثم بعد ذلك زيادة يمتاز بها عن الفعل زيادة يمتاز بها عن الفعل على وزن يعلم مقومه مقومه مقومه على وزن يعلم يعلمه نعم على وزن يعلم مقومه زيادة نعم في الوقت زينة المضارع وزنا وفيه زيادة في أوله الحركة أو في الوزن أي على وزن يعلم مقومه يقوم يقوم يا شيخ مقوم على وزن مفعل مفعل أما في الأصل أيوة الدين هذا كانت على إثبات المضارع في النقل وزن في النقل أفهم أيوة في النقل أصبحت مقام وزن أتلوهم مقوم نعم أيوة مثل يقوم مقوم يقول حركة الباب وطريقة الباب أثارت يقول وأما مقبضه أثره يقول حركة الباب هذا إلى الثاني قبل ثم إيش حركة الباب وتتحب وقلب تاليف أثارت مقام ولي ذلك جاءت كاس في المجد لساكن صح نقول التحركة كذلك فيه زيادة يمتاز بها عن الفعل يا شيخ كالمين في مفعل والأصل مقوم من الزيادة تترك الحاجة فإن أشبهها في زيادة بالزينة فإما أن يكون منقولا من فعل أو لا فإن كان منقولا من فعل أعيد زيادة ها؟ زيادة من الزيادة فعل زادة كذلك في الزينة الزينة هذا معناه أنه في الوزن يعني في النقل هذا يصبح الفعل في الزيادة لأنه قوله لا يزيد وفي الزينة لأن أصله يزيد يجد يزيده فما قلت على كتليا هذا إلى الساكن الذي قبله نعم فصح كتليا صارت يزيد إذا تحليا وإن لا صح كما يشبه لا في الزيادة ولا في الوزن مثل في يده أبيض وأسود. ومفعل صحيح كالمفعال مفعل هذا وصح والف الافعال واستفعال كالمفعال مثل مفعال هذا نعم مثل ايش مقوم واضح مفعال كذلك مطلق مطلق النص ما في نص وصح وألف الإفعال والإفعال أذل ذا الإعلان أذل ذا الإعلان أذل أذل نعم نعم أحذف ألف إفعال لذا الإعلان بسبب هذا الإعلان في إفعال واستفعال كإقامة إقامة الصلاة إقامة نصله إقبامون على وزن إفعال لأنه من إقامة انتبه لك فيها وزحام ولكن ابن مالك هنا يبغي أن ألف إفعال هو المحذوف أيوه الإفعال يعني المنقلب عن لا لا المنقلب عن الواو هذا أصلا الإفعال الإفعال يعني أصلا ولذلك يكون ميزان الإفعال يعني إفعال إقامة إفعال حذفت الألف عين الكلمة على الوجهين حذفت الكلمة عين سمع الوقت الواب النقلون وما عرف اقبامون اي نعم ولكن عند ابن مالك انها اتبع سبوي فعالي ان اليس فعالي هو يعني حزفة هو المحبوب لكن غير محبوب اي نعم اذا قلنا اسم هو المحبوب إفادة ما هو وزنه ليس وزنه إقامة الإفادة يقول إفعلك جعلنا المحذوفة هي الزائدة وليس عين الكلمة جعلنا عين الكلمة الألف الموجودة هذا أصلي أيوه أيوه إفعلك حذفنا الزائدة إفعلك نعم وكذلك استفعالة مثل استقامة مثله استقمام لا وزن استفعال ونقلت حلقة الباب من إحقاق على سلم سكن إذن طبعا من سيباوي ابن مالك وشيخه سيباوي نقول استقامتنا الألف الباقي هذا المقلب عن الباب من العلم تفعلت مفهوم واضح واما اذا اتبعنا غيره الاخصص وغيروه نعم مجروه الاصلي هو المحمود ويقول مجروه استفالته اتبعوا يا اخوان ما فهمتوا نعم نعم يا رب صحيح اخا لا ملزم التاء عوضا وحذفوها حذفوا التاء هذا ربما عرض بالنقل بالسماع من سواء قام الصلاة بصورة النور نعم حذفت التاء حلوى بالنقل ربما أما كان مفعال غير مشبه للفعل استحق التصحيح كمسواك وحمل أيضا مفعال عليه مشابهته لو في المعنى فصحح كما صحح مفعال كمقول ومقوال وشار بقوله وألف الإفعال واستفعال أذن إلى آخره لأن المصدر إذا كان على وزن إفعال أو استفعال كان معتل العين فإن ألفه تحذف لالتقائها ساكنة مع الألف المبدلة من عين المصدر، وذلك نحو إقامة واستقامة، وأصله إقوام واستقوام، فنقلت حركة العين إلى الفاء، قلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحة قبلها، فالتقى ألفان فحذفت الثانية منهما وعوض منها تاء التأنيث فصار إقامة واستقامة. وقد تحذف هذه التاء كقولهم أجاب إجابا، ومنه قوله تعالى وإقام الصلاة. نعم هذا هو ألف. نعم يعني اذا هو اللي عوض عنها الثاني محذوف، اذا قلت ألف الثاني هو المحذوف كما قال ابن باز ألف يحكي في فعال فأضرب منه، إذا قلت كمان يسحق يعني قصد الشيخ التاء هذه تأتي عوض سواء على رأي السباوية أو على رأي ابن مالك كله على رأيين هذا هو شغلها كثير صحيح إغياما أغيمت السماء إغياما والله يقول آمن.